وَمَا مِنْ واندرج معه من اندرج ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام واندرج معه يعقوب. وما من بالنقل واندرج معه الأصبهاني. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.